يغيب سيرة حد اللي يؤمن بالله واليوم الآخر، ينسى الميزان، ينسى تطاير الصحف، ينسى يوم الحشر، ينسى هو حفيان عريان. أنا عايزك توحد الله. مش ممكن، لأن حتى أيام النبي لما تدعو إلى الدين مش هتلاقي كل الخلق قعدت تحت كده معاك وقعدت طلع لغاية نسيت نفسها وقعدت، ده مستحيل، ده محال. لإني أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر من إلا. لذلك سيدنا النبي صلى عليه عليه الصلاة والسلام بعد ربنا ما يأذن بالشفاعة، في شفاعة للملائكة، في شفاعة للأنبياء، في شفاعة للمؤمنين، في شفاعة للشهداء، ثم بعد أن تنفذ الشفاعات تبقى شفاعة من؟ لكن إياك أن تظن أنك تغضبه. يعني مرة سيدنا الفضيل بن عياض كان بيحج، وهو بيحج بيقول في عرفة لقيت الناس بكاء وعويل وحزن وانقطاع وتضرع ودعاء، فقلت أيها الناس لو أنكم تسألون أحدا منكم بدانق، دانق يعني جنيه، لو أنتوا قلتوا الواحد دلوقتي اديني جنيه، جنيه يعني ما يسويش حاجة، هل يمنعك أو يرفضك؟ قالوا لا. فقال الفضيل رضي الله عنه والله لمغفرة الله أسهل عنده من الدانق على صاحبه. ما توحد الله. طب احنا ما بنطلبوش ليه؟ بس يرفض الطلب من الله إذا كان القلب مشغول، إذا كنت أنا مش صادق، إذا كنت كذاب في طلبي، إذا كنت غشاش في طلبي، إذا كنت مجرد كلام لا يطوى. لذلك إبراهيم بن أدهم بقول دخلت الكعبة ذات يوم أطوف في ليلة مظلمة شاتية فوجدت فيها فرجة فاضية، فأخذت أطوف وأسأل الله في الدعاء أقول اللهم يا من هذا بيته ويا من أنا عبده وفقني لقول وعمل لا تغضب علي بعده أبدا. ما توحد الله. فيقول فسمعت هاتفا بي يقول كل عبادي يأتون هنا ويسألونني ذات السؤال فإن عصمت عبادي فلمن أغفر. ما توحد الله. لكن لو رجعنا للقرآن هل يا رب وإني غفار لمن تاب وإيه وآمن وعمل صالحا وقال إنني، ده صحيح، يعني لابد أن هذه التوبة تترجم قل يا عبادي الذين أسرفوا. أنا عايزك توحد الله. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما مرض 15 يوم زي النبي ومات في نفس سن النبي صلى عليه 63، فلما مرض السيدة عائشة بتقول له مش عايز حاجة؟ قال لا لا عايز، العبد اللي عندنا حر الوجه الله، الناضح الجمل سلميه لعمر، الأرض اللي اديتها لك سلميها لي هاتي الحجة بتاعتها تاني ورجعها لبيت المسلمين. أنا كنت، وبدأ يسوي حساباته. ده أبو بكر الصديق اللي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول ما لأحد من الناس له يد إلا وكافأناه عليها، ما خلا أبا بكر فإن له يدا يكافئه الله عليها، وفي الحديث الصحيح إن أبا بكر في الجنة وعمر في الجنة، والحديث المشهور بتاع العشرة المبشرين صليت على النبي، والأحاديث التي وردت في تبشير أو بشرى الصديق لا تحصى، كثيرة جدا. ومع ذلك لما رقد رقدة الموت في آخر حياته قال لعائشة اغسلي ثوبي هذين وكفنيني فيهما، فقالت يا أبتي آتي لك بجديد، فقال إن الحي أولى بالجديد من الميت. ثم بدأ يتعرض لسكرات الموت، فقالت عائشة تالله ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما، وبدأت تقول شعر، فنظر إليها الصديق وقال لا تقولي هذا يا عائشة ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالإيه. حتى لما طعن سيدنا عمر وحملوه لداره ووضع عبد الله بن عمر رأس عمر على فخذه قال يا عبد الله ضع رأسي على الأرض، ويل عمر وويل أم عمر إن لم يغفر الله لعمر. ما توحد الله، جمودية القلب اللي جات عندنا نتيجة حاجتين. الحاجة الأولانية إن إحنا ما نعرفش ربنا حقيقة المعرفة، لأن اللي يعرفه صح ما يتجرأش إن يزعله. جبار يا أخي، شوف صفات. ما توحد الله، صفات ربنا صفات الجلال لو ذكرتها الملك القدوس الجبار المتكبر ذو العزة، لو ذكرت عددت صفات الله صفات الجلال لا يتجرأ أحد إنه يتجاوز حدوده معاه في دينه أو مع نبيه أو مع أحد من الناس. صليت على النبي. لكن سبب الجرأة أننا لا نعرف الله، لأنه من عرف الله لم يعصه، من عرف الله لم يعصه. للأسف، إنما كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا. في واحد بيبقى واخد برشام برشم، تقول له هعمل فيك واسوي، يضحك تشك على طول، تقول لما ناخد تعالى ما ناخد لك عين الدم نحللها، يطلع مبرشم. مبرشم يعني متخدر، يعني ما بيحسش. فيه ناس مبرشمة ما بتحسش طول حياتها، فيه قلب ميت فيه. اللي قاله ربنا كلا بل ايه، رانا رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. محجوب مهما تتكلم. لو واحد في لجنة الامتحان مش مذاكر وبعدين انت قلت كلمة كده من ضمن الإجابة، هل ينتفع بيها البليد؟ ما توحد الله، هو مش عارف حاجة أصلا. إنما اللي مذاكر حرف واحد يفكره بالسطر كله بالإجابة كلها، كنت واقف على كلمة. صليت على النبي. أهو اللي واقف على كلمة ده المقصود به دروس العلم والمذاكرة وقيام الليل أهو ده اللي واقف على كلمة. المؤمن اللي بيذاكر اللي بيشتغل اللي بينسى حاجة أحيانا إيمانه بيزيد وينقص، فلما يجي هنا يفتكر يكمل إيمانه يزيد. لكن اللي ما بيذاكرش خالص ولا لو عدت تقرأ له أصلا، في ناس ما تعرفش تكتب حتى لو غششتها. ما توحد الله. ففي يعني سبحان الله منتهى منتهى الإعراض عن الله. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الشفاعة الناس بتتوزن أعمالها، كل واحد يقف قدام ميزانه، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وزي ربنا ما قال. ولذلك حديث النبي صلى عليه الحديث لأبي هريرة رضي الله عنه يقول إن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من بر من إيمان، ثم مثقال حبة من قمح من إيمان من شعير، وبعدين من بر، وبعدين من ذرة. يعني اللي في قلبه قد حبة الشعير كبيرة شوية عن حبة الغل، حبة شعير، حبة غلة، مثقال ذرة من إيمان، من إيمان. ده بعد ما يخش النار، يعني هيخش النار من المسلمين عدد. أيوة نعم. فأنت عايز تخش النار ولا مش عايز تخش النار؟ ما توحد الله. عايز تخش النار تقول طب ما أنا يعني مش هتصبر على النار، ولا واحد فينا هيتحمل النار ولو سمع عنها. ده ساعة الناس ما هتشوف النار الملائكة جايباها كله، ترى كل أمة إيه جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، حتى الرسل نفسهم يوم يسألوا ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا، نسيت خلاص اللي أنا كنت عايز أقوله، نسيت اللي في دماغي. لما يشوف النار من هول النار من حر النار، من غضب النار، من زمهرير النار، من زقوم النار، من ما توحدوا الله. مصايب كبيرة. وبعد كده بعد الموازين الناس تصرف بقى. طيب بعد ما تصرف الناس تروح فين بعد ما توحدوا الله؟ فريق على الجنة وفريق على النار، ده في الأول. الفرقة الثالثة تعبر على الصراط، وسيدنا النبي قال أن أول من يجوز الصراط، أول واحد يعد على الصراط. الصراط ورد في حديث سعيد وغيره وغيره، حديث أبي هريرة، مثل بعض العلماء قالوا في دقتها، في سمكها كشعرة الرأس، في حدها كحد السيف، تضرب على عرض جهنم، متن جهنم، من أول جهنم لآخر جهنم، وتضرب في ظلمة. يعني جهنم سودة مش حمرة زي النار، ما توحدوا الله. بعض الناس بيعتقد ان نار جهنم ايه؟ حمرة. مين اللي قال لك؟ جبت الكلام ده منين؟ فهي سوداء قاتمة ممزوجة بغضب الله، سواد، ظلام. صليت على النبي والصراط مضروب، همشي في الظلمة ازاي؟ ده انت لما النور بيكون قاطع في شارع من الشارع بتقول لك خلي بالك لحد يطلع من هنا، لحد يطلع من هنا، لا يكون في مطب، لا يكون في حفرة. لكن متى تسرع بالسيارة؟ اذا كان الطريق ايه؟ واحد، الطريق مضاء، نمرة اتنين، السيارة فيها ايه؟ نور، والطريق بالنسبة لي ايه؟ معلوم. يبقى ثلاث حاجات، الطريق معروف، الطريق منور، والعربية منورة، ما توحدوا الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا. كمل. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء إيه. بيقولوها في الموقف ده. ولذلك المنافقين هيقوموا مع المؤمنين، لابد ان الكل يعدي من على الصراط، لان الصراط كل الناس هتعدي من عليه، الفرقه الثالثه اللي خلطوا وخلطوا. طب ما المنافق له اعمال حلوه يعدي، هيعدي، بس هتشوف هيحصل له ايه. اول ما يوصل للصراط يلاقيه ظلمه، يقول لك شوف كشاف معاك، ولع الموبايل، شوف بطاريه، شوف فانوس، شوف اي حاجه، التمسوا نورا، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا ايه، ما توحدوا الله. فضرب بينهم بسور، باطنه من ناحية المؤمنين فيه الرحمة، وظاهره من قبله الايه؟ المنافق اللي كان عايش غلط، عايش على هواه، شهواته، جمع مال، ملذات، يوقع فدا ويبوظ فدا، وعايش لمزاجه، يجي يوم القيامة يقول له عدي. عدي ازاي؟ ده انت لو جبت حمار، ما توحدوا الله. الحمار في الريف عندنا لما تيجي قناية ولا تيجي حتة مقطوعة وتضرب الحمار، لو قعدت تضرب فيه بشجرة عشان يعدي حتة ما يقدرش هو، قدر بتفكير وما عندوش تفكير أصلا، قدر بفطرته، قدر بسجيته لربنا ادهاله، ما توحدوا الله. لأن ربنا أعطاه ما يعينه على الحياة. عطاء الله للحمار لا يسمح للحمار أن يعدي البحر، ينط بحر أو ينط أنا أكبر منه، أوسع من إدراكه أو من طاقته، أو يعدي حفرة ما يقدرش يعدي منها، يقف، لو موته ما يعديش، ما توحدوا الله. فالمنافق لما يلاقي الدنيا ضلمة يقف، أعدي إزاي؟ أمر إزاي؟ ارجع راجع يشتري كشاف ولا يمشي في، اسمع اسمع، يقول لك امشي ورا العربية اللي منورة، ما يكون واحد فوانيسه بايظة ولا حاجة، امشي ورا العربية اللي منورة هناك، ده ما توحدوا الله، ده هنا ساعة ما تيجي تعمل انت، لان في ناس واخده على الحركات دي، يجي يعمل الحركات دي هناك يفصل. فضرب بينهم بايه؟ بسور، يلاقي الدنيا ظلمت عليه، يمشي. شوف سيدنا النبي قال ايه بقى؟ على الصراط عليه حسك شوك، يعني هو قد الشعرة وحد السيف وعليه شوك وكلاليب وخطاطيف يمين وشمال، معكوفة يعني زي الخطاف المحتني، متني من قدام بسن، كحتك السعدان، شوكهم معرفينه هناك في السعودية. صليت على النبي. تخطف الناس يمينا وشمالا، فناج مسلم، لأن النبي قال اللي هيعدي على الصراط له الوصف الآتي: كطرفة العين، كالبرق الخاطف، كالريح المرسلة، كأجاويد الخيل، ركاب الجمال، المسرع بالخطى، الماشي عادي، الذي يحبو والذي يزحف ومكدوس في النار. ما توحدوا الله. اللي بيزحف ده النار عمالة تحرق فيه على ما يعدي يكون الشعوط. ساعة ما يخلص الصراط ويعدي يبص للنار ويدعي ويقول اللهم لك الحمد فقد أعطيتني من فضلك ما لم تعطي أحدا قبلي. ما توحدوا الله. تخيل عد محروق عد مشوه لكن شاء الله أن ينجو. فبعد ما يعدي بعد اللي شافه طب لماذا ضرب الصراط على متن جهنم؟ حتى يعلم من الله عليه بالجنة أن يدرك فضل رحمة الله في نجايته أو وقايته من إيه. قالوا الحمد لله الذي نجانا من هذا. صليت على النبي. طب بعد ما يعد الصراط خلصت المسألة؟ حديث النبي قال لك لا، وهناك قنطرة المظالم. قنطرة تانية، صحف وتطاير وموازين وميزان بيتكلم وفضايح. لكن الحديث بيقول للمؤمن الله يضع كنفه على المؤمن ويدنيه منه ويقول له عبدي نعم، فيذكره بنعمه. ألم مش جبت لك هدوم وجوزتك وسكنتك وأكلتك وشغلتك وعلمتك وأدعك ترأس وتربع ويعدد علي نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم. المؤمن يقول له ربنا نعم يا رب نعم يا رب نعم يا رب نعم يا رب. يوم ربنا يقول له سترتك في الدنيا واليوم أغفرها لك. المجرم الثاني الفاجر البجح يقول له بعد ما يعرفه نعمه يقول له أكنت تذكر أنك ملاقي؟ كنت مصدق اللي قاله لك محمد ابن عبد الله صلي عليه إنك هتجيلي؟ قال له لا. قال له لا، فقال الله اليوم أنساك كما نسيتني. ما توحدوا الله. اليوم أنساك أسيبك زي ما سبتني. وما ربك بظلام للعبيد. للأسف الشديد وبعد كل ده صراط، والصراط متن جهنم. يا جهنم قد ايه من هنا لسوق العبور؟ ما توحدوا الله. احنا مش مدركين، والله لو مدركين ما نطلع من المسجد. اقسم بالله لو مدركين ما يجرؤ واحد مننا زي الرسول ما قال لما ضحكتم ولا خرجتم الى الصحراء الصعودات تسالون الله وكنتوا تنسوا انكم متجوزين. النبي قال كده صلي عليه في الحديث الصحيح. النبي قال كده عليه الصلاه والسلام بعد الاهوال دي وبعد موقف الصراط جهنم عرض السماوات والارض والجنه عرض السماوات والارض. ما توحدوا الله. دي قد دي بس هتعدي من دي ازاي؟ هتعدي من دي والصراط قد ايه والمشي قد ايه؟ اذا كان واحد بيحبي لما يقعد يحبي من هنا لغايه طنطا ولا لغايه اسوان؟ ما توحد انتوا مش احنا مش متصورين، احنا مش مدركين، احنا مش. ولذلك اليوم طوله كام؟ 50,000 سنة. لسه بدري. احبي زي ما انت عايز، احبي زي ما انت عايز، لسه مسافة. والنار ده انت لو ماشي في الحر تمشي ساعة عرقان تزهق وتقول مش ينعل ابو ده مشوار مش رايح صح. لو انت بتمتحن واللجنة حر وعرقت في الصيف تقول خلاص كده بقى مش مهم السؤال ده انا زهقت. ما توحدوه. هناك ما تقدرش تقول انا زهقت ولا انا ماشي ولا انا هطلع ولا تتحرك ولا في مكان للحركة أصلا، يدوب على قد رجليك. يدوب يوم الحشر يا أخي. ما توحدوا الله. يدوب على قد رجليك. وبعد كل ده وبعد ما تعدي لا لسه في أنطرة تانية لفصل المظالم بعد ما توحدوا الله. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يقول لك الأنطرة دي للقصاص عشان ما ينفعش حد يخش الجنة في قلبه غل أو حقد أو ما ينفعش إلا من أتى الله بقلب إيه؟ علشان القلب ده يتحقق له السلامة. حتى سيدنا النبي قال لنا حديث آخر واحد هيعدي على الصراط وأول ناس. خلي بالك فيه علشان الناس بتقرأ في الباب ده بتغلط في أكثر من 10 حاجات من ضمنهم بعد ما توحدوا الله أول من تسعر عليه النار. ده حديث صحيح. لكن أول ما يخش النار اتفقنا أن الناس هتتقسم يوم القيامة ثلاث فرق، فرقة على النار على طول، ودول مين؟ هيستنى إيه نتيجته بقى؟ يعني لما النتيجة تبان بتاع الثانوية، فواحد ما حضرش يروح يبص على النتيجة، يبص على إيه؟ ما تردوا عليه، أنت رايح تبص على إيه؟ مش هيروح أصلا، فده أصلا مش هيروح على النار على طول. وفي واحد اللي هم طالعين الأوائل وأسمائهم اتذاعت في الإذاعة والتلفزيون، ده يروح يبص على الكشف، ردوا عليه، ما اسمه اتذاع يا حاج، دي من العشرة الأوائل. مفكرين سيدنا عكاشة بن محصن لما سيدنا النبي قال يدخل من أمتي 70,000 بغير إيه؟ قول حساب. فسيدنا عكاشة قام واقف اجعلني، قال له أنت من؟ يبقى في ناس راحة من غير حساب أهو، يبقى فرقة تانية تخش الجنة من غير إيه؟ قول حساب. وفرقة تخش النار من غير إيه برضه؟ حساب. اتحاسب على أيه؟ أنت عملت حاجة؟ يلا يلا يلا، لأن ربنا سبحانه توحدوا الله، لأن الكافر لا يقبل منه عمل أصلا حتى لو عمل عمل صالح. نفترض واحد كافر جاب لي سقاني مية أو خد بإيدي أو دفع لي تذكرة الأتوبيس، ولا ينفع ولا تفيده في حاجة بعد ما توحده الله. يعاد عليه من الكريم المنان الحنان العدل في الدنيا عطاؤها، ولا يبقى لها لا ولا يبقى له منها في الآخرة إيه؟ شيء. ما توحده الله. طب بعد كده إيه اللي يحصل؟ بعد كده اللي يحصل إن بعد الأهوال دي كلها لازم الأمطرة. سيدنا النبي بيقول آخر واحد هيعد على الصراط، وأول ناس من أمة، اتفقنا إن حتى من أمة النبي أول من تصعر عليه النار من أمته الثلاثة، من أمته مش من كل الناس، يعني هذه خاصة وليست عامة، هذه خاصة وليست عامة، يعني من أمة محمد أول ثلاثة يخشوا النار من أمة محمد: عالم كان بيقرأ قرآن، ومجاهد كان في سبيل الله، ومتصدق كان راجل غني عنده فلوس. لكن التلاتة اشتغلوا لحسابهم، القارئ علشان الشهرة والنت واليوتيوب والفلوس والأجر وسمعة وشهرة ومنزلة ومقامة، وبياخد مقابلها الربع بكذا بعد ما توحدوا الله، والنص بكذا، والتعليم بقصة طويلة، انتفع ولم يعمل لوجه مين؟ لأن لا يقبل العمل إلا إذا كان إيه؟ خالصا لوجه الله سبحانه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، قول أنت، مخلصين له الدين، حنفاء، غير ما إلا هذا ولا هذا. كذلك اللي قاتل في سبيل الله علشان يقال إنه شجاع، واللي أنفق علشان يتقال إنه منفق. يلا يلا، يبقى أول ثلاثة يتخذوا من أمة النبي على النار من أمة النبي الثلاثة دول. أما من عموم الناس، أول ناس الكفار على النار على طول قبل دول. ما توحدوا الله. آخر واحد من أمة سيدنا النبي صلى عليه، واحد بقى مشي كان طبعا بيذاكر بالإيه؟ بالعافية. يعني احنا ما تضحكش، لان احنا مش انا وانت ما نضمنش العافيه دي كمان بعد ما توحد الله، يعني بيجيب يا دوب ينجح بالحركرك. طب وبعدين اخر واحد ما يعدي، وبعد ما يعدي ياخد نفسه الحمد لله، فربنا سبحانه وتعالى يدني له شجره، هذه الشجره طبعا اشجار الجنه سيقانها ذهب وفروعها ذهب واوراقها ما اعرف، فاول ما يشوف الشجره يقول يا ربي اسالك ان تقعدني في ظل الشجرة دي. فلما يروح في ظل الشجرة ربنا يقول له خلاص هنجيب لك نوافق على الطلب وتروح في ظل الشجرة. وأول ما يقعد في ظل الشجرة ويستريح، ربنا سبحانه وتعالى يفتنه ويوريه شجرة تانية أحسن منها. بس ربنا خد عليه عهد بعد ما قعد تحت الشجرة الأولانية، يقول له ده آخر طلب، العهود والمواثيق ألا تسألني غيرها، يقول له آخر طلب، آخر بس أقعد هنا بس يا رب، والله أنا بس ده قعدني هنا وأنا مش هسأل. فبعد ما يقعد تحت الأولانية ويشوف الثانية الأحلى يقول له يا رب لي طلب. ربنا سبحانه وتعالى لذلك النبي ضحك، ولما سأله النبي بتضحك ليه؟ قال لأن ربنا ضحك. ولما سأله بعد ما توحدوا الله رأوا الحديث عن رسول الله بتضحك ليه؟ قال لأن النبي ضحك هنا. صليتوا على النبي. عايز ايه؟ قال له الشجرة اللي بعدها. قال له أنت مش أخذت عليك العهود؟ أنت مش اتفقت معايا إنك هنا وبس؟ قال له لا غنى لي عن فضلك يا رب. ولذلك الرسول يقول في الحديث: ويعذره الله لأنه يرى من فضل الله ما لا طاقة على الصبر عليه به، ما يقدرش يصبر على اللي شافه، فيتنقل ويتنقل لغاية ما يروح عند الجنة يقول له في شجرة هناك تالتة بقى عند الجنة. ساعة ما يروح عند الجنة ويشوف الجنة بقى ما يقدرش يطيق بقى أن يقعد تحت الشجرة، وما يخشش الجنة، فيقول له الجنة يا رب بس شكلها مليان ما توحد الله، فيضحك ربنا سبحانه وتعالى. وبعد في النهاية يعني يقوم ربنا يعرض عليه ان يبقى له بعد الراجل ما يقول له بس هخش الجنة ازاي ده، هو فاكر زي الزحاف، فاكر زي الموقف التاني يدوب على قد رجليه، فقول له ليس لي مكان فيها، فيقول الله سبحانه وتعالى لك مثل الدنيا او اكبر واعظم ملك او ملوك الدنيا. وفي الحديث الآخر ومثله ومثل عشرة أمثال ملك الدنيا لآخر واحد من أمة محمد يخش الجنة. صليت على النبي. لذلك أمة محمد أمة مميزة، أول أمة تتحاسب وأول أمة تخش الجنة. ولذلك سيدنا النبي صلى عليه في نفخة البعث بيقول فقمت ممن بعث فوجدت موسى ممسكا بقوائم العرش فلا أدري أصعق في نفخة الصعق أم لا. الحديث بيقول كده، ولذلك العلماء يقولون إلا ونفخ في الصور فصعق من في الصور إلا من شاء الله. هل بعض المرسلين اللي منهم موسى، هل بعض الملائكة اللي منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، هل بعض المؤمنين، هل بعض الشهداء، هل العيال الصغيرة اللي أولاد اللي ما أشركوش ما توحدوا الله؟ العالم من الله. وبعد الأنطرة من الناس تقف عليها وتعدي، ربنا يجيب الناس بقى. انت مستحق للجنة وانت مستحق للجنة، لكن انت كنت جبت سيرة فلان، وانت كنت خدت من فلان ونسيت، وانت كنت زغت فلان، وانت وهكذا. فيسوي الله الحقوق بين الناس على قنطرة بين الجنة والنار بعد الصراط، حتى اذا نقوا وهزبوا ما توحدوا الله. يستفاد من الجملة دي ايه؟ ان اللي قاعد مع ربنا او اللي بيعبد ربنا او اللي متجه لربنا لازم يبقى فيه الصفتين دول، نقوا وهزبوا. ما يبقاش في قلبك حد، لا غل ولا غش ولا حقد ولا تكره. بالعكس لما تشوف واحد، وده حديث النهاردة يفيدنا في كده، لما تشوف واحد على طاعة تتمنى ان ربنا يزيده ويكسر من امثاله، لان من دول الناس اللي زي دي لهم شفاعة يؤذن لهم بها يوم القيامة، ويمكن انت تكون من المنتفعين المستفيدين من شفاعة ده بعد ما توحد الله. لذلك لما تلاقي حد على طاعة تفرح له وتتمنى ان ربنا يزيده ويكثر من امثاله. ليه؟ لان دول لهم شفاعة. ويمكن انا يوم القيامة اتزنق محتاج شفاعة، فعد على الناس اللي كنت اعرفها في الدنيا. مش انت كنا بنقعد مع بعض في الجامع، كنا بنقعد مع بعض بعد الصلاة، انا مزنوق في حاجة ارجوك. ولذلك يقول ربنا يوم يفر المرء من ايه؟ ما توحد الله وامه وايه وصاحبته، لكل امرئ منهم شأن يغني. صليت على النبي. اخر حاجة بعد ما توحد الله، سيدنا ابو ذر الغفاري بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح في البخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله ومات عليها وجبت له الجنة. بقولي أنا سمعت النبي بيقول كده، فقلت له يا رسول الله الحديث مشهور انتو حفظه، وإن زنى وإن سرق؟ قال له وإن زنى وإن سرق. في الرابعة قال رغم أنف أبي إيه؟ أبي ذر. ولذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الوارد في المسند عند الإمام أحمد قال ربنا سبحانه وتعالى لما يجي يحاسب الناس يوم القيامة يلاقي واحد له 99 سجل شمال سيئات تضع في الكفة الشمال كفة السيئات، فالرجل أول ما يلاقي السيئات كده يقوم واخد بعضه متضير الخلف دور ورايح على النار. ما هيروح فين؟ يا أنت مثلا عندك 10 مواد سقطت في 9 مستني إيه؟ مستني ايه؟ هتعدي هتنجح هتروح فين؟ يا ما فيش ملاحق في 9 يا مادتين وتعيد السنه بعد كده. صليت على النبي. ده هنا، هناك ما فيش عياده، هناك معروف السكه. ف جه يمشي ربنا قال له لا لا لا انا العدل ما بظلمش حق القاضي. ولذلك والله لو لم يكن خبر في الاخره الا خبر ان الله هو القاضي لانشرحت صدورنا لقضاء الله. قولوا لا إله إلا الله، لأن ما في أرحم ولا أعدل. فاكرين حديث مين؟ حديث عمر بن الخطاب، حديث السابي، حديث مشهور في الصحيحين، بيقول إيه بعد ما توحدوا الله؟ بس فكروني بحديث ابن عمرو بن العاص ده، صليت على حضرة النبي. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بيقول لك جيء بسبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت امرأة من السبي مشية زي المهبولة تبحث فوجدت وهي بتدور مشية تايهة لقت عيل صغير فضمته لصدرها وألقمته سدي عادت ترضعه وتعيط وتطبطب عليه وتعيط. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أرأيتم هذه الأم طارحة ولدها في النار ما توحدوا الله؟ قالوا له لا يمكن. قال والله حديث صحيح في البخاري ومسلم حديث عمر بن الخطاب والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها ما توحد الله. إذا كان ربنا بهذه الرحمة إيه اللي مأسين احنا عليه؟ ده احنا اللي أسين على ربنا مش هو اللي أسي علينا. أسين خالص أسين خالص بنقعد في مجالس الكرة ومجالس اللهو ومجالس اللعب ومجالس الأكل ومجالس النوم ومجالس الشرب ومجالس كسب المال في الدنيا ومجالس بالساعات الطوال والأيام الطوال ونسافر سنين وسنين في بلاد الغربة نجمع مال ولا يخطر ببالنا أن الرسول صلى عليه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن إيه؟ عن أربع: عن عمره فيما وده فين أفنه في إيه، وفي روايتين للحديث عن عمله وعن علمه سيان عن علمه وعن عمله عمل به ايه وعن جسده وعن ايه تاني فلوسه وعن ماله من اين اكتسب الاربع حاجاتهم. ها اول حاجة عن ايه؟ ها عمره علمه جسده ماله ما توحد الله. جابوا منين وصرفوا في ايه؟ وصرفوا في ايه؟ صليت على النبي. ولذلك حديث سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص يقول بتاع السجلات ده بقى بعد ما توحدوا الله ربنا قال له للسلك واحدة عندنا دور عليه قاموا جايبين المادة الأخرانية طلعت بطاقة فيها لا إله قوله لا إله إلا الله كتر منها دي البطاقة اللي طيرت فطاشت 99 سجل ببطاقة تقول لا إله إلا الله. عارف النتيجة إيه بعد ما صدر الحكم بنجاحه؟ قال لأنه لا إله إلا الله لا يوزن معها شيء ولا يعدلها شيء. قولوا لا إله إلا الله، قول لا إله وعلم مراتك وولادك خلي عادتك في البيت كلها لا إله إلا الله لا إله إلا الله هتنفع؟ نعم هتنفع. صليت على النبي. بعد قنطرة التهذيب والتأديب والتنقية والتحلية والتصفية يصبح الناس جاهزين لدخول الجنة يلاقوا مين بيخبط على باب الجنة؟ سيدك صلي عليه. أنا أول من يمسك بحلق الجنة وينادي يا خازن الجنة يقول من؟ يقول محمد صلي عليه، يقول بك أمرت صلي عليه. الأوامر صدرة إنما افتحش إلا لك فتفتح أبواب الجنة بعد ما توحد الله. فينادي رسول الله يا رب أمتي، فيؤذن لفريق اللي هم المتميزين الأوائل بدخول الباب رقم واحد من أبواب الجنة الثمانية الباب اليمين، دول المتميزين من الباب الأولان الباب اليمين رقم واحد الجنة لها كم باب؟ يوم يخشوا الباب الأولاني ويشتركون مع باقي الأمم في الباب هون في الأبواب السبعة الأخرى. صليت على النبي. إذا كان لنا نبي بهذه ادخر دعوته شفاعة لأمته ومستني عند الميزان وعند الصراط وعند الحوض عمال يسقينا حتى لما يلاقي الملائكة بتزق في واحد ومنعه إنه يشرب يا رب عايزه يشرب، يقوم ربنا يقول له لا يا محمد ده لا. ليه يا رب؟ لأنه مزعله. اوعى تكون مزعل ربنا وتتعشى منك تشرب ما توحد الله. اوعى تكون مزعل وتتعشى منك تشرب لا تدري ما احدثه بعدك. فالنبي يغضب لغضب مين؟ ويقول سحقا يلا يلا بره بره بره. تخيل يا اخي الغالي بعد ما توحد الله ساعات واحنا عيال صغيره كنا نروح الافراح بتاع الريف صليت على النبي وعاملين حاجه اسمها بوفيه اكل عيال صغيره كده نخش بالفطره كده يقوم نفسك تخش على بوفيه الاكل ان عليه ايه بلوزة ومهلبية وفراع ولا حاجات كانت بتاع الزمان حاجات مش هقول لك بعد ما توحد الله. فنفسك تخش بس مع الطقم اللي فيه العمدة والناس الكبار اللي كانوا بيخشوا بالعمم نفسك لان الطقم ده بيبقى ايه طقم كبير. صليت على حضرة النبي. البيك بوس بتاع القعدة عايز تخش معاه صليت على حضرة النبي. فيقوم انت تفلت كده ساعه ما تتمسك جوه تاخد حته علقه. ايه اللي جابك هنا؟ تخيل انت اتمسكت وانت عايز تتفلت تروح على حوض النبي، بس دي ملائكه علقه تعجي. ايه اللي جابك هنا؟ تخيل شوف الفضيحه والعار والزعل والبكاء. طب ايه اللي عرضني للكلام ده بعد ما توحد الله؟ طب ما انا قدامي فرصه. فرصتي ايه بقى؟ يبقى لك ورد قراني كل يوم، حافظ على السنن القبلية والبعدية في الصلاة، وسنة الضحى، وسنة قيام الليل، والأذكار، ما توحد الله. وشوف سنن النبي السواك، اللحية، الجلب، شوف سنن النبي البسيطة اللي ما بتكلفش حاجة دي. شوف تعامل النبي مع جيرانه، تعامل النبي مع امراته، نسائه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن، تعامل النبي مع أولاده، تعامل النبي مع أصحابه، تعامل النبي مع أرحامه، تعامل النبي مع غير المسلمين، تعامل النبي مع الحيوانات، مع الدواب، مع جدر النخلة اللي كان بيخطب عليه، مع المنبر بتاعه، ما توحد الله. تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع ربنا، مع الملائكة، مع بقية المرسلين. ده حتى لما لقوا الصحابة يعني بيتكلموا على النبي بيمدحوه، قال لا لا لا، ما حدش يعني لا ها ما حدش يمدحني على اخواتي من المرسلين قدام حد تبعهم، عشان ما يحصلش ايه قوله غيره ومشاكل. فيه نبي بالشكل ده، ما توحد الله. فيه نبي بالشكل ده، فيه نبي يطلع الاكل اللي في بيته والفلوس اللي في جيبه ويفضل جعان. في حد كده يفضل في غرفة. سيدنا الحسن بيقول كنت مرفع صبعي كده تضرب في السقف واخبط بالبنان، الباب بتاع النبي يتفتح. والسيدة عائشة لما تمد رجليها النبي يحط رأسه على رجليها، بالمساحة الضيقة دي، بهذه البساطة، بهذا التواضع، وتحته خزائن الأرض بعد ما توحد الله. فيه نبي بالشكل ده؟ فيه نبي يقول أمتي أمتي ويعيط ويبكي تحت العرش؟ فيه نبي بالشكل ده؟ هل هذا النبي لا يستحق منا إن احنا نحافظ على سنته، ندعي بدعوته، نبلغ عنه؟ ما توحد الله، يستحق ولا ما يستحقش؟ ردوا علي، يستاهل ولا ما يستاهلش؟ يبقى ورد القرآن يا أخي كل يوم ولو جزء، أرجوك. القرآن هيجي يوم القيامة، أقسم بالله. حديث صحيح للنبي إن أول ما بنطلع من القبر بعد نفخة الفزع، بعد نفخة البعث آسف، بيجي القرآن ويجعل لك ملك وحماية وتاج تلبسه، ويحيطك بجنود القرآن، بجنود السور، ولا يدع شيئا يتعرض لك. ومنهم سورة البقرة وآل عمران، تعمل لك مظلة مكيفة طوال مدة يوم الحساب، ما توحد الله. طبعا آخر حاجة هقولها، هل 50,000 سنة على كل الناس؟ الأحاديث الصحيحة بتقول التوقيت مش معنوي حقيقي، لكنه بيختلف عند المؤمن. في 3 روايات إن اليوم ده هيعدي على المؤمن كالقيلولة ما بين الظهر والعصر، أو من عند ميل الشمس للغروب للغروب، أو كأداء فرض من فروض الصلاة كأنك صليت فرض، ما توحد الله. المدة دي كلها مين اللي قال؟ النبي. ومين القادر؟ وده والله طلقة الإيه؟ هل بالله عليك بعد اللي سمعناه من الأهوال دي ممكن ما صليش العصر يا جماعة؟ ممكن تفوتني صلاة الفجر؟ ممكن أجيب سيرة حد؟ ممكن أكل حرام؟ ممكن أشتم؟ ممكن يبقى في قلبي حقد وغل؟ ممكن أقول أنا تبع كذا وتبع كذا وتبع كذا الجماعة التقسيمات دي؟ ما توحد الله، ولا أنا مع الله ومع النبي؟ أما تلاقي مجلس علم تسيبه مع أن النبي قال طلب العلم فريضة، ما توحد الله. أخاصم أمي وأبص رجليها، أخاصم أبويا، أزعل جيراني، أرحامي، أخر توزيع الميراث، أظلم ولادي، حد يعمل الحاجات دي؟ يتجرأ على الحاجات دي؟ قولوا لا إله إلا الله. لذلك سيدنا علي لما انضرب في الفجر انطعن سيدنا علي وروح سيدنا الحسن ابنه وحطه في الدار في البيت في داره، فقال له علي يا حسن من قتلني؟ فقالوا فلان. قال لا تضربوه ولا تزرموه ودعوه ثم أطعموه وأسقوه، فإن كتبت لي الحياة فأنا أولى بقصاصي منكم، ما توحد الله، وإن مت فاقتلوا واحدا بواحد ولا تزيدوا. رضي الله عنك يا أمير المؤمنين، يا أبا الحسنين، يا ابن عم النبي، يا زوج فاطمة بنت رسول الله. شوف الأخلاق، شوف الناس، وهو بيموت ومات علي بهذه الوصية الكريمة. لذلك مسألة الانتقام ومسألة الغل ومسألة الغش ومسألة الحقد ومسألة ومسألة ومسألة، هذه المسائل تمنع من الورود على الحوض. واللي مش هيشرب من حوض النبي سواء بإيده أو بإيد الملائكة أو بإيد رسول الله أو بالله سواء سقاهم ربهم، لن يدخل الجنة أبدا، لأنه شرط لدخول الجنة أن يكون قد ورد على حوض مين. لذلك كان من أدعية الصحابة: اللهم أوردنا على حوض نبيك واسقنا بيده شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. نسأل الله أولو أمين أن يجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم إنا نسألك أن تحسن ختامنا وأن تطيب أيامنا وأن تطهر من الغل والحقد قلبنا، وعلى كلمة التوحيد توفنا، وعلى حوض النبي أوردنا، وبيده الشريف اسقنا. واللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم احفظنا من شر كل ذي شر، اللهم احفظنا من شر كل ذي شر، اللهم احفظ بلادنا وصب عليها الخير صبا صبا، وعلى جميع بلاد المسلمين. الحب في الله والبغض في الله. آخر حاجة هختم بها بعد ما توحدوا الله، اسمع البتين الحلوين دول، بس مش أولا لما تقولوا لا إله إلا الله ثلاث مرات. ها؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحب في الله نور يستضاء به، والهجر في ذاته نور على نوري، والهجر في ذاته نور على نوري. جنب أخا حدث في الدين ذا غير، إن المغير في نكس وتغيير، حاش الديانة أن تبنى على خبر. الدين بتاعنا بيتبني بالكتاب والإيه، مش سمعت فلان قال لي، لا. إن اسمع اسمع، حاش الديانة أن تبنى على خبر، سبحان خالقنا من قول مثبور. كذاب، تالله لو أبصرت عيناه أو ظفرت يمناه ما ظل في ظن وتقدير. حقق، أي من الكتاب والسنة، حقق ترى عجبا إن كنت ذا أدب، ولا يغرنك الجهال بالزور. إن الطريقة في التنزيل واضحة، وما تواتر من وحي ومشهور. فافهم هديت، فافهم هديت، اللهم اجعلنا منهم. فافهم هديت هدى الرحمن، واهد به هديا يفيدك يوم النفخ في الصور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا بذكرك، واستعملنا لطاعتك، واحفظنا من شر عبادك، ونجنا من مكرهم، واجعل كيد من كادنا في نحره، واجعلنا ممن يرد على حوض النبي ويدخل الجنة خلف النبي وأولادنا وأولادكم وبناتنا وبناتكم ونساءنا ونساءكم وآباءنا وأمهاتنا وجميع المسلمين. سبحانك ربي لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طيب الله جمعتكم وغفر الله ذنبكم وطهر الله قلبكم ووسع الله بيتكم وأفاض عليكم بوافر الذكر والشكر والرزق. قولوا آمين. ثم آخر دعوانا شهادة أن لا إله إلا الله. قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.